أن تكون الدنيا محلا لعقاب أعدائك فإنه يغفرهم، ولم يرضى أن تكون الدنيا محلا لجزاء أوليائه، بل يسوء منهم ويمتلون وأشد من تجرى الأنبياء. ثم الأنسب ثم الأنسب كما جاء نفس ذلك ونفسه في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينظر الإنسان إذا كان في دينه صلابة يوجد من بلائه، ولهذا إذا تأمل الإنسان ماذا حدث للرسل ولأولياء الله يتبين له أن المصائب لا يرضى الإنسان عنها، بل ينبغي أنه إذا أصيب بشيء أن يفرح بهذا، لأنه إما عقوبة بعند مؤجلة وتنتهي ويكون خسارة له أو يجزى عليه ثواب على هذا إجابة لثواب الله يصل إليه عمله. وقد اختلف العلماء هل فيه جزاء في المصائب جزاء أو أنها مجرد كفارات عما وقع، ويكفي أن تكون كفارة فقوله يرجع ويسلم عند قد لا يتحصل عليه، قد لا يصل اليه اكثر من صعوبته، كيف يرضى بالمصيبه؟ لان الرضا ان يكون مرتبطا بالشيء الذي هو فيه اما مرض واما مصيبه او غير ذلك، ولكن الصبر لا بد منه، والتسليم كذلك كونه لا يعترض على القدر. وليس من الصبر ان يجب كونه اذا مات له ميت سوى من مصيبه انه يفرح بهذا ويضحك بذلك، ان البكاء والحزن بكاء العين وحزن القلب هذا اكمل من قوله لا يبكي ولا يحزن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي ابنه إبراهيم بكى ومهت عيناه، والبكاء هو يكون في العين لا في الصوت، فقيل له من هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله جل وعلا في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وكذلك هو ذلك في حديث الصحيحين لما ذهب الى احدى بناته فعندها ابن يجد منسي الموت فرفع اليه ونفسه تتقعقع كانه حلم يطلبه الهوى في شده جوده نفسه، فقالت عيناه صلى الله عليه وسلم فقال له سعد من هذا؟ ما هذا يا رسول الله؟ وما نصابت يعني صارت تجري الدمع عنه وقد تمنعه وينهى عن البكاء، قال ما هذا؟ يعني انك كنت تنهى عن البكاء، فقال هذه رحمه رحمة جعلها الله جل وعلا في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. وجاء في الحديث الآخر إنما نهيت عن صوتين فاجرين أحنقين، صوت عند مصيبة وصوت عند نعمة، فصوت اللسان يوسف والنبل أو دعوة بالليل تدور، وكذلك ضرب شيء من البدن من الوجه او الفخذ او الصدر، كذلك شق الثياب، كذلك حد التراب، هذا هو الملهم الذي هو من عمل الشيطان. ثم كل الانسان يحزن، يحزن قلبه وتجلس عينيه، فهذا لا يناسب الصبر ولا يناسب التسليم، وانما يفعل ذلك لان هذا المسكين الذي وقع في هذه الشده حاله الموت ثم يستقبله القدر بظلمته وبغضته وسؤاله وفتنته، يرحم الانسان من اجل ذلك ويرفع عليه من اجل هذا، يعني تغلق العين من اجل ذلك، وليس بحظ فاته منه، فان كان يبكيه لاجل حظه حظ نفسه فان هذا من عينه لا يجوز، وان رايك عليه رحمه، رحمه الله. وكذلك كونه يحزن عليه القلب الحزن على شيء فات وانتهى، اما الخوف فهو في امور مستقبله، ولهذا الملائكه اذا حضروا عند المؤمن لوفاته وقالوا لا تخف ولا تحزن، الخوف من الشيء الذي امامك لا تخف فانك امن وطمئنونه في ذلك، لان الحزن على الشيء الذي فات يعني في امور الدنيا لا تحزن عليها، الشيء الذي تركته وخلفته من مال واولاد ونساء وغيرهم يوجد شيء لا تحزن عليه، ان امامك ما هو خير. والمقصود ان الصبر امر واجب حتى لا بد منه، فرض هذا الانسان يصبر عند المصائب، فإن المسلم فإنه آت وسوف تمضى المصيبة وإن كان جازعا ولا يفيد جزعه شيء، وإنما يستسلم بجزعه العقاب ويفوته الصراط ولا يرد من القضاء شيئا، فإن صبر ثم احتسب اكتسب الاجر، اكتسب رضا ربه جل وعلا وانقاد لامره، وربما يسبق الله جل وعلا عليه افضل من ما ذهب، ومات ابو سلمة كانت زوجته ام سلمة قد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أصيب بمصيبة فاسترجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أعذني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها، ثم أكثر يقول هذا فقالت هذا القول، ثم قالت لنفسها لمن خير من أبي سلمة، لمن يكون خيرا من أبي سلمة، فجاءها من الخوف وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا من ابي سلمه ومن غيره. وهكذا الانسان اذا رجل اذا انقاد واستبر وانتقل امر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يخلص عليه ما هو خوف واسباب من الشيء الذي اصيب به، وقوله إن هذا يدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، يعني أن الصبر والتسليم هذا عمل، يعني يحدث نفسه عن الجزع عمل، ويحدث لسانه عن التشكي، ويحدث جوارحه عن اللطم أو الشك أو أشبه ذلك، فهذه أعمال جوارح وأعمال قلب، فهذا دليل واضح على أن الأعمال داخلة في الإيمان، لأنه قال ويؤمن ويؤمن، يعني يؤمن بالصبر، يصبر يصبر ويصبر، وكذلك إذا أمكن أنه يرضى فهو فضل عظيم، على كل هذا واجبا على القول الصحيح وليس واجب. وكذلك قول سعيد بن جبير انه قول انا لله وانا اليه راجعون، وهذا ايضا واهم، لان العمل يكون المسلم المسلم الايمان، لانه قال جل وعلا ما اصاب من مصيبه الا باذن الله فمن يؤمن بالله، فهو يفسر الايمان بانه قول لا اله الا وقول انا لله وانا اليه راجعون، يقول هذا هو الايمان. وهذا ما يفسره بانه الرضا والصبر والتسليم، سواء كان هذا او هذا، والصواب ان كله داخل في هذا، فيكون دليلا واضح على ان الاعمال تكون داخله في مسمى الايمان. ومعنى قولها في مسمى الايمان لان الايمان يكون تثبيتا وعلما ويكون قولا ويكون عملا، المجموع مجموع هذا هو الايمان. وبعباره اخرى نقول يكون الايمان مركب من امور ثلاثه، من التصديق والغنى والعلم، ومن القول الذي يقول الانسان، ومن العمل عمل الجوارح. فالمجموع كله هو الايمان، ويكون الايمان مركب من اجزاء ثلاثه، وكل واحد من هذه الاجزاء يكون ركن، ركن من اركان الايمان. وليس هذا مثلا مما لوازم الايمان كما يقوله بعض العلماء، لان اللازم غير ركن، هذا هو قول اهل السنه غير الصواب، هذا خلافا لقول اهل البدع ان الايمان اما عقيده القلب تسميته، او انه علمه العلم، او انه مجرد التصديق والقول، تصديق وقول، هذا كله لا يجوز ان يكون الايمان هو، لان الايمان دخل فيه الاعمال التي امر الانسان بفعله، الصلاه والصوم الزكاة والحج وغيرها، كلها من الإيمان، بل دخل فيه كل عمل يعمله الإنسان يرجو به ثواب الله جل وعلا، وكل ترك يتركه الإنسان خوفا من الله، خوفا من عاقبه. الدين كله هو الإيمان، ومعلوم من أن الدين فيه أعمال القلوب والنيات من غير الخوف والخشية والإنابة والرجاء ما أشبه ذلك، وهذا كثير. ومنه قول الإنسان مثل الذكر، التلاوة، التسبيح، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه العمل، عمل الأركان، كونه يعمل يصلي او يبذل المال او يعين صاحب المسلم على عمل من الاعمال، او يروح شيء يؤذي المسلمين من الطرق او غيرهم. لهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الايمان جزء وسبعون شعبه، جزء وسبعون شعبه، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، معلوم ما قال لا يهوى هو أمر اللسان قوله، وإن ينطق الأذى عن الطريق الفعل جارحة الجوارح، معلوم أن الخشية والإنابة والرجاء خوف النور داخل في ذلك، كذلك التصديق مثل ما جاء عن الله عن رسوله، وهذا هو الذي تستبيح أهل السنة دون أهل البدع، هو الذي دلت عليه النصوص من القرآن ومن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته ودعوته، والأمر في هذا وعلى حدوده والحمد لله ليس فيه خطأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. معنى الحديث أن هاتين الخصلتين قائمتان في الناس وأنهم لا يتركونهما وهم من خصال الكفر، من خصال الكفر. وقوله هنا بهم كفر يعني أن هذا الشيء من خصال الكفر، فمن قامت به خصلة منهما ففيه خصلة من خصال الكفر، ومن قامت به الاثنتان ففيه خصلتان من خصال الكفر. ولا يلزم أن يكون كافرا، لأن الذي يكون عنده خصلة من خصال الكفر أو خصلتين ما يلزم أن يكون كافرا خارجا من الدين الإسلامي. وإذا قيل كفر منكر فهذا يدل على أن هذا الفعل نفسه يسمى كفر وليس الذي قامت به يسمى كافرا، بل الفعل الفعل كفر، هذا الشيء كفر يعني أنه من خصال الكفر. مثل أن إذا قام الكفر فإن هذا يدل على أنه كافر، أنه خارج من دين الإسلام، كقوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. ترك الصلاة إذا ترك الصلاة تكون كافرا على الكفر لم يخرج من دين الإسلام، فقال الكفر الكفر. فإذا جاء أن في ومعنى ذلك أنه كفر حقيقي مخرج من دين الإسلام. أما إذا قال كفر مثل هذا فهذا منكر، يعني لذلك أنه قام به شيء من أمور الكفر فقط وليس هو كافرا، ويجب أن يثبت هذا الشيء، ولا يقتضي أن يكون أيضا معذبا على ذلك. يجوز أن يتابع له، يجوز أنه يقول له حسنات انكر هذا الكفر، يجوز أن الله يعصيه بدون توبة، لأنه من الأمور التي تعترض الناس ولكنها كبيرة. أما الطعن في النسب فمثل أن يقول فلان ليس أبوه فلان من عبد المعروف الذي علم أنه زوج أمه، أو أن يقول مثلا فلان يروح نسب نسبه وهو فيه شيء وفيه شيء فطعن في نسبه، لأن هذا من شأن الجاهلية من أمور الجاهلية. والإسلام جاء بالتعاليم التي ترضي الجميع، فقول الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى من ذكر وأنثى، ثم بعد ذلك يقول: إني أكرمكم عند الله أتقاكم، بعدما ذكر أنه شعور القبائل قال لأكرمكم عند الله أتقاكم. بغض النظر عن كون أهل الشعوب والقبائل والأصحاب ومن قبيلة كذا ومن قبيلة كذا، فمن كان أتقى لله فهو الكريم عند الله، بغض النظر عن النسب وعن اللون وعن مثلا فلوسنا إلى طائفة معينة وغيرها. فكذلك الطعن في الأشخاص الجسم من أمر الجاهلية الذي هو كفر، كان يطعن عليه بأنه قصير أو أنه كثير أو بأنه فيه آفة أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز، هذا منه داخل فيه. كذلك في أي شيء لا دخل للإنسان فيه، إنه في الواقع يعيد ربه لا يعيد الإنسان، لأن الإنسان لا دخل له في ذلك. مثلا إذا قال هذا وجهه طويل وهذا وجهه قصير أو وجهه عريض أو خشمه طويل أو أحور أو فيه كذا، فإن هذا عيب لمن أوقع ذلك به تعالى وتقدس، فلا يجوز. بخلاف إذا كان هذا من باب التعريف فقط ما يعرف إلا بذلك كقول على عمش أو العرج، فإن يعرف بهذا الشيء في ذلك للتعريف لا للعيب. أما إذا ذكر للعيب فهو ذنب قد يكون كبيرا ومعلوم أن لأن إنسانا مثلا رأى بما ليس مستقيما فيه مخاطر ومراكب وفيه ميول، إنه لا يوجه الطعن والعيب على البناء، لأنه يوجه العيب على من فلح ومن بنى. كذلك من آدم مخلوقات طعنه إلى الله جل وعلا، هو الذي خلقها وأوجد فيها هذه الأمور، ولا يجوز الطعن على الناس في ذلك في هذه الأمور، وإنما يطعن عليهم في أعمالهم، الأعمال التي يسألونها باختيارهم وبإرادتهم ومقدرتهم. لا بد يحاسب الإنسان على عمله، يحاسب على فعله، ويطعن عليه بذلك أي الناس، إما أن يمدح ويثني عليه أو يعاد عليه لعمله من يكبر منه، ثم خلقه وخلقه لا دخل له فيه، وهذا من الله جل وعلا. وكذلك النسب، النسب الأصل كل الناس أبناء رجل واحد، وهذا الرجل خلق من تراب كما أخبره الله جل وعلا، فمعلوم أنه تفاوت بالأعمال، من كان عمله أحسن وكان أتقى لله فهذا هو الكريم عند الله جل وعلا، وإلا فيهم المؤمن وفيهم الكافر وفيهم الشيطان وفيهم النبي، فيهم شياطين كثيرون، كثير الشياطين، فيهم دعاة جهنم الذين جندهم الشيطان بالدعوة إلى أن يكونوا معه في جهنم، وفيهم جنود الرحمن دعاة إلى الخير وإلى الإيمان وإلى عبادة الله وإلى الجنة إلى جواره جل وعلا. فالتفاوت بالأعمال فقط بالأعمال وليس بالخلق، أن الخلق هو واحد، كذلك النسب، النسب يعود إلى شيء واحد، كلهم يعودون إلى رجل واحد سوداء سياحة. أما النياحة على المجلس تنمية حوارة الصوت وتعداد محاكم الميت، فأشتغل على الشيء الذي فاته منه، وهذا الشيء معروف في الجاهلية عند العرب وقد يكون عند غيرهم أيضا معروف. وهو مضيف إلى أنه من الكفر، لأنه في الواقع تصحب بقضاء الله، ولأنه رد على حكمه، لأنه كسر الحكم الشيء الذي حكم الله به وقضى. يقول هذا الجور كأنه يقول جور وظلم، فأنا أرتد في هذه المسائل التي جارت عليه. وأحيانا يريد الناس هذا الجور يريدونه إلى الزمن وإلى الدهر وإلى أيام الليالي، وذلك بأنهم لا يستطيعون مرجوعه إلى رب العالمين، لأنه كفر ظاهر جلي، فصاروا يريدونه إلى الزمن، ولكن النتيجة واحدة. ولهذا ثبت في التحريحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الله جل وعلا، يقول الله جل وعلا: يؤذيني ابن آدم يصب الدهر وأنا الدهر يقلب ليله ونهاره. يصب الدهر، يقول الدهر أصابنا بالشيء، أصابنا بالشوارب، أصابنا. والحقيقة أن الدهر ظرف، ظرف لما يقع فيه فقط، وهو مدبر المخلوق مفرغ. وإذا سب المصنوع المأمور المخلوق فإن السب يرجع إلى خالقه وآمره، لهذا سماه سبية في أذين ابن آدم. ويجوز للعبد ان يؤذي ربه تعالى وتقدم. والله جل وعلا يتأذى من افعال الناس، لان الاذى الشيء الخفيف الذي لا يضر، مثل ان يسمع كلاما سيء هذا يؤذي ولكن لا يضر. لهذا اخبر الله جل وعلا ان الكفار اذا صدروا المؤمنين شتموهم انه لا يضرهم وانما هو اذى، يسمعونهم اذى سويه، والاذى هو ما خف اثره وضعفه، ما ضعف اثره وخف، يعني يكون اثره ضعيف وخفيف بخلاف الضر، انه لا احد يضر الله جل وعلا مهما عمل الإعلان، مهما عمل الكفر والمعاصي. فالنياحة صارت كفر من أجل ذلك، من أجل أنها تسخط بقضاء الله ورد لحكمه، ولأجل أنها أنه يضاف النعم التي يسبيها الله جل وعلا إلى ضعيف لا يتصرف ولا يستطيع ان يفعل شيء. فهم يقولون واجب لا وعبودات وما ترى وكذا وكذا، يقولون للميت، وليس هو كذلك، يكون هذا هو النياحة. ثم رفع الصوت بالبكاء، وكذلك قوله يفعل شيئا من عرف الصوت، وكله من عمل الشيطان، ولهذا سماه كفر. ومثل ما سبق، اذا كان هذا فيه فلا يدل على انه كافر، فان الكافر يوجد فيه، قد يوجد فيه خصله من خصال المؤمنين الايمان، ولا يكون مؤمنا، او يوجد فيه اكثر من خصله، خصلتين او ثلاثه او اكثر من خصال الايمان،